الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك، زوجها يصلي ولكنه أحيانا يتهاون في الصلاة، تقول هي تذكره عند دخول الصلاة وتستمر بالتذكير إلى أن يقوم للصلاة، وتغضب منه إذا صلى بالمنزل لأنها تريدها أن يصلي بالمسجد، تقول أحيانا تبقى غاضبة منه ولا تكلمه إلى أن يصلي الفرض الثاني بالمسجد، تقول فما توجيهكم لها جزاكم الله خيرا، علما أن عندها ولد عمره 3 سنوات وتريد أن يكون والده قدوة صالحة له. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الزجر بالهجر منوط بالمصلحة تحقيقا وبالمفسدة اندفاعا، فإذا كان هجر من فعل شيئا من الذنوب والمعاصي يوجب انزجاره وتوبته ورجوعه عن غيه وضلاله فلا جرم أن الهجر حينئذ يعتبر مشروعا، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم 3 الذين خلفوا 50 ليلة حتى كان ذلك الهجر زاجرا لنفوسهم ومؤدبا لهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانت حالتهم بعد الهجر لهذه الليالي أعظم بكثير من حالتهم قبله، وتابوا وأنابوا إلى الله عز وجل وأمضوا بقية حياتهم في خير ما يكون، ولله الحمد والمنة. فصار الهجر الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة لهم من أعظم الدواء الذي نفعهم الله عز وجل به، فلا نقول بمشروعية الهجر مطلقا ولا نقول بمنعه مطلقا، وإنما هو منوط بالمصلحة. فإذا علمت أو غلب على ظنك بأنك إن هجرتيه لبعض الوقت أن ذلك سيكون مؤدبا له وزاجرا لنفسه ومبعدا له عن هذا المنكر العظيم وهو ترك الصلاة أو التهاون فيها، فلا جرم أن هجرك يعتبر مشروعا. وأما إذا علمت بأنه لا يزداد بالهجر إلا غيا وضلالا وعنادا فليس الهجر بمشروع في هذه الحالة، لأن المتقرر أن الزجر بالهجر منوط بالمصلحة جلبا وبالمفسدة اندفاعا، فالهجر إذا كان لا يجلب مصالح ولا يدفع مفاسد فليس من المشروع فعله. وجزاك الله خير الجزاء على حرصك على زوجك، فإن هذا من طباع المرأة المسلمة الحصيفة العاقلة المؤمنة أنها تحرص على أخيها المسلم، لا سيما إذا كان زوجها وقدوة ولدها وضجيع فراشها وصاحبها في حياتها، أنها تريد له خير ما تعلمه له. فالتهاون بالصلاة منكر عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وفي الحديث بين الرجل والكفر أو قال الشرك ترك الصلاة، وفي جامع الترمذي بإسناد حسن من حديث عبد الله بن شقيق رضي الله رحمه الله قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وهذه الأدلة وإن كانت تدل على كفر تاركها إلا أنها محمولة على الترك المطلق الدائم. وفي السنن من حديث عبادة بن الصامت قال قال النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات كتبهن الله على العباد فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. وروى الإمام أحمد بإسناد حسن لغيره من حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه وروى الإمام أحمد بإسناد حسن لغيره من حديث معاذ رضي الله عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر وصايا، قال لا تشرك بالله وإن قتلت وحرقت، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، الحديث بتمامه. فواصلي نصيحته واصبري على وعظه وتذكيره بالله عز وجل، وأكثري من الدعاء له، وأسأل الله أن يشرح صدره وأن يهدي قلبه هو وجميع المسلمين، والله أعلم.